سبحان الله. الخطيب يعني قل من باب من ابواب المصطلح الا وله فيه كتاب منفصل. والحافظ ابن حجر تبعه، يعني كانهما ايه، هذا ابتدا القواعد الحديثيه وهذا اختتمها، يعني يتبعه فيها. ولا سمعنا به ما عرفنا اين هو.